بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح هذا المتن المبارك، وهو متن العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي المصري الطحاوي، المتوفى سنة 21 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توقفنا عند قوله رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ويعني بالأمن، يعني الأمن من مكر الله تعالى، أن يكون الإنسان آمنا من مكر الله تعالى، ومعنا لنفسه ولعمله، ويرى أنه لن يصاب أو لن يلحقه حساب أو عذاب في الآخرة. هذا هو الأمن، يأمن مكر الله تعالى أو في الدنيا، سواء في الدنيا أو في الآخرة. كما قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن هو هذا، هو أن يكون آمنا ومطمئنا وواثقا لأنه لن يصاب في الدنيا ولا في الآخرة، وأنه من أهل الفوز والفلاح والنجاح. هذا الأمن. والإياس عكسه، أن يرى أنه من أهل النار، وأنه من الخاسرين، وأنه من الهالكين، فيقنط من رحمة الله تعالى، يقنط من رحمة الله جل وعلا. هذا القنوط، اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالوا: من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولماذا كان الأمن، أو طيب قبل ذلك، متى يكون الأمن ناقلا عن ملة الإسلام؟ الأمن الذي ينقل عن ملة الإسلام هو الذي لا يبقى معه خوف من الله تعالى. أن ضابط الأمن الذي ينقل عن ملة الإسلام هو الأمن الذي لا خوف معه، يكون ما خايف من رب العالمين نهائيا، لا يخاف الله آمن. فهذا الأمن هو الذي ينقل عن ملة الإسلام. وضابط اليأس الذي ينقل كذلك عن ملة الإسلام هو اليأس الذي لا يبقى معه رجاء في الله تعالى، يقول ليس عنده رجاء في ربنا إطلاقا، يكون عطل الرجاء في الله تعالى بالكلية، وعطل صفات الرحمة والعفو والحلم والمغفرة والصفح. كل هذه الصفات كأنها لم تثبت عنده، يعطلها تماما. إذا ضابط الأمن الذي ينقل عن ملة الإسلام هو الأمن الذي لا يبقى معه خوف البتة في قلب العبد. وضابط الإياس الذي ينقل عن ملة الإسلام هو اليأس والقنوط الذي لا يبقى معه رجاء في الله تعالى البتة، يكون قد أيس وعطل صفات الرحمة والعفو والمغفرة والرجاء، عطل هذا كله. قال: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء، يجمع بين الخوف ليخالف الآمنين بمكر الله، وبين الرجاء ليخالف ذلك القارب من رحمة الله. فلا يكون آيسا ولا يكون آمنا، إنما يكون خائفا راجيا، يخاف ويرجو. هذا هو سبيل أهل الحق للأنبياء وأتباعهم. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء جمعوا ما بين الخوف والطمع، الخوف والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، إنما جمعوا بين الخوف والرجاء، لم يغلبوا جانب الخوف على الرجاء بحيث يقنط برحمة الله، ولم يغلبوا جانب الرجاء بحيث لا يبقى عنده الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يجب أن يجمع بين الأمرين. هناك أحوال بعض أهل العلم يقول الإنسان في أحوال يغلب جانب على جانب، فعند المعصية يغلب جانب الخوف، عند ظروف دواعي المعصية وأسبابها يغلب جانب الخوف. إذا تهيأ الإنسان المعصية وأسبابها وكانت بين يديه فإنه يغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف. وإذا كان عند المرض أو عند الموت يغلب جانب الرجاء، لقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن بالله الظن، إلا هو يحسن بالله الظن، حديث جابر عند مسلم، لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن بالله الظن. فعند المرض وعند مشاركة الموت يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة والقوة يغلب جانب الخوف، لكن عموما في حياته يجمع بين الأمرين بين الخوف وبين الرجاء، فلا يكون خائفا إلى حد القنوط واليأس، ولا يكون آمنا إلى حد الأمن من مكر الله تعالى، فيعبد الله بالخوف والرجاء. وكذلك الركن الثالث الحب، أن يعبد الله تعالى خوفا ورجاء وحبا، أن يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله ويحب الله جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حرور، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ورجي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد مؤمن. الخوارج غلوا جانب الوعيد والخوف، والمرجع غلوا جانب الوعد والرجاء، وأهل زندقة من المصوف وغيرهم غلوا جانب الحب، قالوا نعبد الله تعالى لا خوفا ولا رجاء. طيب ماذا؟ قالوا حبا. وبالنسبة إلى راجع العدوية وغيرها، هذا كلام من الباطل في مكان، قول باطل، لأن أكمل الأحوال هو حال الأنبياء، أكمل الأحوال حال الأنبياء، الأنبياء هم أعظم الناس مكانة وأحسنهم حالا مع ربهم، من هم؟ الأنبياء. فلن يأتي أحد أعبد لله من الأنبياء والمرسلين، والأنبياء كانوا يخافون الله ويرجون ما عندهم. ولأن الذي يقول أنا أعبد الله لا خوف من نار ولا طمع في جنته، كأنه يقول الجنة لا تعنيني والنار لا تخيفني، هذا قطع في حكمة الله تعالى وفي أفعاله، كأنه يقول يا رب سواء خلقت الجنة أو خلقت النار أنا لا ليس عندي مصالح، لا أريد الجنة ولا أخاف، كذلك لا تخيفني النار، إنما عبدتك حبا حبا وإكراما وإرضاء لك عبدت، لكن النار والجنة هذه لا تمثل شيئا بالنسبة لي، هذا قدح في حكمة الله تعالى، هذا يعتبر قدحا في حكمة الله تعالى. ذلك الإنسان عليه أن يحذر هذا المسلك الرديء. من تأمل هذا القول أي أنه من أقوال باطلة، وإن زخرفه الناس وظنوا أنه حق، قول باطل، لكن لا خوفا ولا طمعا، هذا فيه قدح في الحكمة الإلهية، وفيه تعطيل لصفات القوة وصفات القهر والغلب وصفات الرحمة والإحسان. كان يقول أنا إن هذه الأشياء لا تعنيني ولا تمثل شيئا بالنسبة إلي، وإنما أنا عبدت للذات فقط لا لهذا الشيء، بل من خاف عذاب الله فقد عظم الله، ومن طمع فيما عند الله فقد عظم الله تعالى. خوفكم من النار تعظيم لله تعالى، وطمعك في الجنة تعظيم لله سبحانه وتعالى، أن الجنة والنار هو من خلق الله، هو الذي خلق الجنة هو الذي خلق النار، هو الذي أوجد الجنة وأوجد النار، فخوف الإنسان من العذاب هو خوف من الله، وطمعه في الثواب هذا تعظيم لله جل وعلا. طيب قال رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بدحون ما أدخله فيه، وهذه مما انتقد على المؤلف رحمه الله، لأن هذا الحصر فيه مقال وفيه نظر. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طيب السؤال، بما يدخل الإنسان في الإيمان؟ بما يدخل الإنسان في الإيمان؟ بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب هل يكفر الإنسان فقط بجحود الشهادتين أم بأشياء أخرى؟ بجحود هذه ولغيرها. فمن جحد الصلاة، لو قلنا هذه مما دخل في الأركان الخمسة، لو جحد مثلا اليوم الآخر أو كفر بالملائكة أو كفر بوجود الجنة والنار، ألا يكفر؟ يكفر. إذن هذا الحصر ليس بصحيح. وتعليق الشيخ ابن باز عندكم في الحاشية، فهذه يعني جحود ما دخل به العبد الإسلام أو الإيمان وحده، ليس هو الوحيد في خروج عن الإنسان. يعني لا يحصر الحكم عن الإنسان بخروج من الملة إذا جحد ما أدخله فيها، هو دخل بشهادتين وبأركان الإيمان الستة دخل بها. فلا يقال إذا جحد شيئا من هذه يكفر، بل هناك أعمال لو فعل إنسان يخرج عن الملة. فعاد فمن استهزأ بالقرآن واستهزأ بالرسول أو سب الله تعالى أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو طعن في أم بني عائشة رماها بالزنا كما يفعل الرافض عاملهم الله تعالى بعدله، لو فعل ذلك يكفر. لو اعترض أن القرآن محرف هذا أيضا يكفر. ويقول شيخ الإسلام في الصلاة المسلول، يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله في معرض كلامي عن سب وشاتم الرسول، قال: فإن اقترن بسبه دعوة، كما الروافض دعوة أن نعلي الإله أو أن جبريل غلط أو أن القرآن محرف زيد فيه ونقصه، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في الكفر من توقف في تكفيره. كلام شيخ الإسلام، يعني قال بيقول القرآن محرف أو بيقول جبريل كان نازل أصلا لعلي لكن أخطأ، هذا يسمونه الغرابية. طيب يسمونه الغرابية في الشيعة، قالوا كان علي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كشبه الغراب للغراب، اسمه الغرابية. وكان جبريل أساسا قد جاء برسالة إلى علي لكن بالشبه أخطأ، بالشبه وشبه محمدا عليه الصلاة والسلام بعلي فأعطاه الرسالة، أن أخطأ مسلم في الشبه، اسمه الغرابية. وقل شهر نسافة ولا إله شك في كفره. أو قالوا إن علي إله كالسبعية، أو زعم أن القرآن محرف سيدة فيه رقص وقوية عودة قادفة، ولا لا شك في كفرهم، بل لا شك في كفر المتوقف في تكفير. إن إنسان يكفر بأعمال كثيرة، هناك أعمال كثيرة واعتقادات كثيرة تخرج عبد من الإسلام، هذا موجود في حكم المرتد. يعني علماء ذكروها في حكم المرتد هنا. إذا حصر المؤلف لخروج العبد من الإيمان فقط إذا جحد ما أدخله فيه، فهذا ليس بصحيحنا، بل هناك أسباب كثيرة غير هذا. أيضا قال المؤلف رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا أيضا مما لوحظ وانتبه على المؤلف رحمه الله تعالى، تعريف الإيمان بتعريف مرجئة الفقهاء، عرف الإيمان بتعريف مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عما سمى الإيمان. فالعمل من الإيمان، فالإيمان يشمل الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، وهذا داخل فيه مسمى الإيمان. فالإيمان قول وعمل، فالأدلة على هذا كثيرة، من حديث شعب الإيمان الحين يدل على دخول عمل في مسمى الإيمان. كذلك من قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاة من بيت المقدس. وأيضا في السنة كثيرة: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذه أعمال فسماها من الإيمان، أي العمل أفضل، ذكر من العمل الإيمان بالله ورسوله. إذن الإيمان يشمل العمل. شبهة من أخرج العمل عن مسمى الإيمان من مريد الفقهاء، قال: إن الله تعالى عطف العمل على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال لما عطف العمل على الإيمان دل على أن العمل غير إيمان، والعطف يقتضي المغايرة. والجواب العطف لا يقتضي المغايرة في كل سياق، بل أحيانا يكون من باب عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، العطف الخاص على العام، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، نوح والنبيين من بعده، عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام. وحتى آية سورة العصر من تأملها وجد فيها هذا النوع، فالله تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طيب وتواصوا بالحق وهذا من عمل الصالحات، وتواصوا بالصبر وهذا من عمل الصالحات. هل يقال إن التواصي بالحق غير عمل الصالحات؟ من عمل الصالحات. والتواصي بالصبر هل اسم عمل الصالح؟ من عمل الصالح. ولماذا عطف؟ عطف عليه من باب عطف الخاص على العام. وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، جبريل من الملائكة، لكن عطف عليهم من باب عطف الخاص على العام. إذا ليس كل عطف يقتضي المغايرة، نعم أحيانا قد يقتضي المغايرة، قوله تعالى السماوات والأرض خلق السماوات والأرض، نعم عطف يقتضي المغايرة، لكن في أحيان يكون عطفه من باب عطف بعض أفراد العام على العام، مثل آية سورة العصر، الله تعالى ذكر الإيمان وعطف عليه العمل من الإيمان، وعطف على العمل الطواف حقه من عمل الصالح، وكذلك الطواف الصبر من عمل الصالح. نعم نعم، جبريل وميكائيل من مكانتهما ولشرفهما، ولأن اليهود كانوا يحبون ميكائيل وبغضون جبريل، كانوا يعادون جبريل لأنه يأتي بالوحي ويأتي بالعذاب على من كفر، وميكائيل يأتي بالمطر وبالنبات، فكانوا يحبون ميكائيل ويبغضون جبريل عليه السلام. طيب إذا تعريف المؤلف رحمه الله تعالى جرى به على تعريف من؟ على تعريف مرية الفقهاء، وهو لهم من أصحاب المرجة، ومنهم أبو حنيفة النعمان ثابت رحمه الله، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم، والحسن بن محمد بن حنفية، ولا يعتبر من مرجات الفقهاء، من مرجات الفقهاء. وهم يعني بعضهم ذكر أن هذا خلاف لفظي، ولماذا قال لفظي؟ قال أن هؤلاء يرون أهمية العمل، لا يقول العمل لا يهم، خلاف المرجع، المرجع الغلاة يقول العمل لا يهم، ما عليك ولدهم، لكن هؤلاء يرون أهمية العمل، وأن من تركه الواجب يحاسب، وأن من فعل العمل الصالح يثاب عليه، هؤلاء يرون أهمية العمل ترتب عليه ثواب العقاب، بخلاف مرجعة الفقهاء يقولون لا يضر عماد ذنب، هؤلاء يقولون الذنوب تضر، الأحناف يقولون الذنوب يؤاخذ الإنسان عليها ويحاسب ويلام، بل قد يخرج على الإسلام ببعض الذنوب. ومن ثم قال بعض من الخلافة لفظي، لكن صار من الخلافة لفظي وحقيقي. لماذا حقيقي؟ لأنه خالف النصوص، خالف هو لفظي من وجه، وهو أنه يرون أهمية العمل، العمل يرون أهميته، وأن من فرط في العمل فقد فرط وعرض نفسه لعقاب. ومن هنا قال بعض أهل العلم من خلاف لفظي، ولكن الصحيح أنه لفظي وأيضا معنوي. كيف خلاف حقيقي؟ خلاف حقيقي لأنه خالف النصوص، النصوص الواضحة من القرآن والسنة التي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، وأهل السنة يرون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي لما جاء به النصوص، وقد تقدم ذكر هذا في دروس سابقة. طيب قال رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أمور الشريعة ومما بينه من أخبار السابقة أو اللاحقة كلها حق، فإن الشريعة أو فإن الدين إما أخبار وإما أحكام، إما أخبار تصدق أو أحكام تطبق، أخبار يقابلها التصديق وأحكام يقابلها التطبيق، كل هذه حق، فالأخبار حق والأحكام حق، فليس في الأحكام ليس فيها باطل وليس فيها جور وليس في الأخبار كذب أو تناقض. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أمور الشريعة والأحكام العملية فهو حق، حلال وحرام الأحكام العملية حق، وما صح من البيان أمور الخبرية العلمية فهو أيضا حق، من الأخبار عن الأمم السابقة، عن آخر الزمان، عما يقع بعد الموت، عن اليوم الآخر، كل هذا حق على حقيقته ويجب التصديق به. وهنا قيد ذلك بما صح تنبيه لأن هناك أمور لم تصح، هناك مسائل لم تصح، وما لا يصح حكمه حكم معدوم، ما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حكم حكم معدوم، من أخبار ضعيفة والمتروكة والموضوعة والشاذة والمنكرة، كل هذه حكمها حكم معدوم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشل والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذه أيضا مما لوحظ على المؤلف رحمه الله تعالى، عموم مسائل الإيمان مما انتقد على المؤلف رحمه الله. فالإيمان في قلوب الناس ليس واحد، في قلوبهم وفي أعمالهم وأقوالهم ليس واحدا، فالناس متفاوتون. قال: وأهله في أصل سواء، وصواب أنهم ليسوا سواء، ليسوا سواء. فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان واحد من أفراد الأمة، ليس كإيمانه، بل الإيمان يتفاوت، وما يقوم في القلب يتفاوت، التصديق وتصديق القلب يتفاوت من شخص لآخر، واليقين يختلف من شخص لآخر. وقد مر معنا أن اليقين درجات ثلاث حتى التصديق يختلف، فلو أخبرك شخص واحد توقن، ولو أخبرك عشر أشخاص فإن هذا الخبر يكون يقينك به أقوى مما من خبر الواحد، وهكذا. فاليقين يتفاوت، وما سمعت عنه أقل يقين في قلبك مما رأيته، فإذا رأيت الشيء يكون اليقين قد ازداد. ولهذا مر معنى أن درجات اليقين ثلاثة: أولها علم اليقين، ثم أعلى منها عين اليقين، ثم بعدها حق اليقين، درجات ثلاثة. هذا كله لبيان أن تصديق القلب يتفاوت، حتى تصديق القلب يتفاوت، حتى اليقين نفسه هو عمل قلبي يقع فيه التفاوت. فعلم اليقين هو الذي يترتب على الخبر. لو قال قائل: حصل مثلا حادث في مكان ما، حصل حادث وكان هذا المؤمن ثقة، فيحصل لك يقين، لأن هذا الرجل لا يكذب وهو رجل صادق توقن. فلو ذهبت إلى مكان الحادث ورأيت بعينك يصل لك ماذا؟ تنتقل إلى عين اليقين، إلى عين اليقين. ثم لو ذهب الإنسان وجلس مع أهل الحادث، مع السائق ومع الذين كانوا أحياء، وسمع منهم وسمع الخبر منهم، يصل إلى يقين أكثر. أو بمثال آخر، لو أن الإنسان قال لك: إني أحمل في جيبي جوال، ولم تره، قال: في جيبي جوال. طيب، يحصل لك يقين، يسمى هذا علم اليقين. لو أخرجه وأراكه بعينك ينتقل اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين. لو أعطاك هذا الجوال وخلك اتصل بأهلك بأقاربك، اتصلت به، تنتقل من علم اليقين إلى حق اليقين. فقد يكون كفر بس كنت لعب سفاضة، ممكن، و وكان عندي جوال ويكون كاذب، ممكن يطلع ولا هذا له تفتكر جوال لكن يكون بس كفر سهل وبس ما فيه أي حاجة، لكن لما نتصل به يقع لك يقين ماذا أعلى من سابقه. إذن هذا يدل على أن حتى تصديق القلب يتفاوت الناس فيه، والخبر ليس كالمعاين، ليس من رأى كمن سمع. لذلك القول بأن الإيمان واحد في قلوب أهله وأن أهله في أصل سواء هذا غير صحيح، بل إيمان هو قول واعتقاد وعمل، هذا الاعتقاد يتفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار وفي ليلة المعراج، ورأى من آيات ربه الكبرى ويأتيه جبريل بوحي من الله تعالى، هل يمكن يكون ما يقوم في قلبه من اليقين والتصديق كما يكون في أحد أفراد الأمة؟ حاشا وكلا، ليسوا سواء، بل الأنبياء هم أعلى الناس إيمانا وأتباعهم كذلك، ثم الأمثل فالأمثل. ذلك التفاضل لا يكون كما ذكر المؤلف هو بالخشية والتقى، هذه كلها أعمال، الخشية والتقى هذه أعمال القلوب، مخالفة الهوى هذه أعمال، الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتوبة هذه كلها أعمال، نعم يقع بها التفاضل، لكن التفاضل ليس محصورا في هذه، بل التفاضل يقع حتى في أصل الإيمان، حتى في أصله. فاليقين الذي يكون في قلب العبد يقع التفاضل فيه من شخص إلى آخر، من شخص لآخر. والتفاضل ليس محصورا في العبادات أو الأعمال الظاهرة أو حتى الباطنة كالأعمال القلبية كالخشية والتوكل والإيمان، هذه نعم فيها شيء من التفاضل، لكن التفاضل ليس محصورا في هذه، بل حتى اليقين والإقرار بالله وبأسمائه وصفاته ومعرفة الله تعالى وتعظيم الرب جل وعلا في القلب يتفاوت الناس فيه، يتفاوت الناس فيه. ثم قال رحمه الله تعالى، إن هذا نختم، قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، وكل مؤمن فهو ولي لله تعالى، ولكن هذا الولاية على درجات بعضها أعلى من بعض، قال تعالى هم درجات عند الله، فليسوا كلهم على درجة واحدة في الولاية، بل الناس متفاوتون. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن، إن أكرمهم عند الله أتقاهم، فأكرم الناس عند الله هم أتقاهم، أكثرهم تقوى لله جل وعلا. ولذلك اختصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجلد 11 في التصوف مسألة وجدال طويل بكلمتين، قال وتنازع الناس أيهم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، والصواب أن أفضلهما أتقاهما. اختصر القضية، الصواب أن أفضلهما أتقاهما، فقد يكون إنسان غني وشاكر أتقى لله تعالى من غني صابر، وقد يكون الغني الصابر أتقى لله تعالى من الفقير الصابر أتقى من غني شاكر. وهذا أخذ بالعموم، إن أكرمكم، أكرمكم يشمل جميع أصناف الأمم، أكرمكم عند الله أتقاكم، غنيا شاكرا فقيرا صابرا أيا كان الأكرم بالتقوى، وقال عليه الصلاة والسلام المال الحسب المال والكرم التقوى، إذا تلمني عن سامة منه قال الحسب المال والكرم التقوى، إن أكرمهم عند الله أتقاهم، قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، يعني أكثرهم طاعة واتباعا للقرآن الكريم، هؤلاء هم أعلى درجات عند الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائعين والمتبعين للقرآن الكريم، إن ربنا يسمع الدعاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونواصل بمشيئة الله تعالى وعونه بعد صلاة الفجر، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد.